بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله على قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قال على قوله: ما اتخذ الله من ولد، أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه، ولأنه لا مثيل له، لا مثل له، والولد يشبه أباه، والله تعالى ليس له مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. نعم. وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. بل نسبة الولد إلى الله من أعظم الكفر والضلال، لهذا قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم. عفى الله عنك. ففيه الرد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة، وقوله: وما كان معه من إله، أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، سبحانه، فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء. يعني كل نفي ورد في صفات الله فهو يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يؤده حفظهما لكمال قوة واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. النفي إذا جاء في بعض الصفات فهو لإثبات ضده من الكمال، أما نفي الصرف المحض فهذا لا يرد في بعض الأسماء والصفات، لأنه يوصف به المعدوم والمعدوم لا يمدح. نعم. عفى الله عنك. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقوله: إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق. إيش؟ أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، كما يفعل ملوك الدنيا إذا لم يقدر على الاستيلاء على ملك غيره، انفرد بملكه وسلطانه وانحاز. كل دولة لها ملك، مثل ما هو موجود الآن دويلات، كل دولة لها رئيس. نعم. عفى الله عنك. فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق. نعم. لو كان هناك شريك مع الله لما انتظم الوجود، يحصل نزاع بين الإلهين تعالى الله، هذا لا يمكن، مستحيل أن يكون مع الله إله. نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ قوله: ولا على بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله لعلى بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا، فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع. قوله: سبحان الله. وإذا عجز انحاز بملكه وسلطانه، يعني إذا كان معه هناك يحاول يقهره إن استطاع، وإن لم يستطع انحاز بملكه وسلطانه كما في ملك الدنيا. نعم. الله عنك. قوله: سبحان الله، أي تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب. قوله: عما يصفون، أي تنزيها لله سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين. يعني قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، سماه برهان باهر، يعني هذه الآية تأملها فيها برهان باهر، برهان الدليل القاطع. قال ابن القيم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه،

نعم مثل الحلف بغير الله، مثل التسوية بالخالق والمخلوق والأول والله أنت، سمه النبي شركا ولكن لم يصل لحد الشرك الأكبر، ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فصار الشرك أصغر ذنب، سماه الشارع شركا فصار أصغر. نعم أحسن عليك. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالق، تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كأن تقول يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا ونحو ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم كما قال المشبه. نعم أحسن الله. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام: الأول شرك الدعوة كقوله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الثاني شرك المحبة كقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. الثالث شرك الطاعة كقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الرابع شرك الإرادة والقصد كقوله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور من نعم ها أنواع أنواع نعم أحسن الله. ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه. ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية. ومنها أن الشرك شرك أكبر خالد، ومنها أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، وأما المشرك شركا أصغر فهو كغيره من الذنوب. وقوله تعالى الرحمن نقف على التقسيمة هذه مفيدة، تعالى إن شاء الله التقسيمة بارك وفق الله جل. صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى والشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية أكبر وأصغر. والشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله. نعم تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء أو في الصفات أو في الأفعال، لما هو من خصائص الله. يسوي غير الله بالله في خصائص الله، خصائص الله هو المدبر سبحانه الرب الخالق المحيي المميت المالك. فإذا سوى غير الله بالله وقال إن له لغير الله شيء من التدبير أو الملك أو الربوبية هذا الشرك أكبر. أو سوى غير الله بالله في الأسماء أو في الصفات أو في الألوهية واستحقاق العبادة، تسوية هذا الشرك الأكبر. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. نعم أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان. والتشبه بالله هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به. نعم. والتعريفان متقاربان. نعم. وأما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم، مثل حدث بغير الله سمي شركا ولم يصل، ليس شركا في العبادة ولا ناقض ما قال الإسلام، مثل قل ما شاء الله وشئت لولا الله أنت، فهذا سمي شرك. التشبه بالله يعني هو يتشبه بالله، بمعنى يدعي أن له شيئا من التصرف أو الربوبية، أو تشبيه غير الله بالله يشبه عدم الخلق بالله فيرفعه إلى مقام الألوهية والعبادة. نعم، أحسن الله عليك. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. نعم، قسم يتعلق بذات الرب يعني في وأسمائه وصفاته، يعني تعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته، هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ضده الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. وقسم يتعلق بمعاملات بالعبادة والألوهية والعبادة، إذا صرف العبادة لغير الله وقع في الشرك في شرك العبادة. نعم، أحسن الله عليك. فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق من خالقه، وتعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته. تعطيل المخلوق من خالقه، يعني تعطيل هذا الكون من خالقه، فقول بأن هذا الكون ليس له خالق، هذا تعطيل المخلوق من خالقه. والثاني تعطيل الصانع من صفات كماله، يعني صنع هو الرب، تعطيل صفات كماله يعني نفي الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله عليك. وتعطيل حق معاملته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق، كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن تقول يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا ونحو ذلك. الشرك المشبه، هذا الشرك المشبه. نعم، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. النوع الثاني شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام: الأول شرك الدعوة، كقوله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوة يعني دعاء غير الله. نعم، شرك. نعم، حفظ عنك. الثاني شرك المحبة، كقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. نعم، ومراد محبة العبادة التي تستلزم الطاعة والذل والخضوع. نعم، عفى الله عنك. أما المحبة الطبيعية مثل حبة المال والولد والصديق فهذه محبة طبيعية، هذا فيها. نعم، عفى الله عنك. الثالث شرك الطاعة، كقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. الطاعة في التحليل والتحريم. نعم، عفى الله عنك. الرابع شرك الإرادة والقصد، كقوله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى. منها أن الشرك الأكبر، عفوا عنك، منها أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله. ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. ومنها أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الإسلامية والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية. ومنها أن المشرك شركا أكبر خالد مخلد في النار، أما المشرك شركا أصغر فهو كغيره من الذنوب. قال عفى الله عنك. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، بقوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الله.